50 languages. 33 33. En la estación de tren. في محطة القطار. في محطة القطار. ¿Cuándo sale el próximo tren para Berlín? متى ينطلق القطار التالي إلى برلين؟ متى ينطلق القطار التالي إلى برلين؟ ¿Cuándo sale el próximo tren para París? متى ينطلق القطار التالي إلى باريس؟ متى ينطلق القطار التالي إلى باريس؟ ¿Cuándo sale el próximo tren para Londres? متى ينطلق القطار التالي إلى لندن؟ متى ينطلق القطار التالي إلى لندن؟ ¿A qué hora sale el tren que va a Varsovia? متى ينطلق القطار إلى وارسو؟ متى ينطلق القطار إلى وارسو؟ ¿A qué hora sale el tren que va a Estocolmo? متى ينطلق القطار إلى ستوكهولم؟ متى ينطلق القطار إلى ستوكهولم؟ ¿A qué hora sale el tren que va a Budapest؟ متى ينطلق القطار إلى بودابست؟ متى ينطلق القطار إلى بودابست؟ Querría un billete a Madrid. أريد تذكرة سفر إلى مدريد. أريد تذكرة سفر إلى مدريد. Querría un billete a Praga. أريد تذكرة سفر إلى براغ. أريد تذكرة سفر إلى براغ. Querría un billete a Berna. أريد تذكرة سفر إلى برن. أريد تذكرة سفر إلى برن. ¿A qué hora llega el tren a Viena? متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يصل القطار إلى فيينا؟ ¿A qué hora llega el tren a Moscú? متى يصل القطار إلى موسكو؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ ¿A qué hora llega el tren a Ámsterdam? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ ¿Debo cambiar de tren? هل علي أن أبدل القطار لمتابعة السفر؟ هل علي أن أبدل القطار لمتابعة السفر؟ ¿De qué vía sale el tren? من أي رصيف ينطلق القطار؟ من أي رصيف ينطلق القطار؟ ¿Tiene coche cama el tren? هل في القطار عربة نوم؟ هل في القطار عربة نوم؟ Querría un billete solo de ida a Bruselas. أريد تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. أريد تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Querría un billete de ida y vuelta a Copenhague. أريد تذكرة ذهاب وإياب إلى كوبنهاجن. أريد تذكرة ذهاب وإياب إلى كوبنهاجن. ¿Cuánto vale una plaza en el coche cama? كم كلفة المنامة في العربة؟ كم كلفة المنامة في العربة؟